بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الأخوان هناك زعلانين علينا ولا زعلانين علينا؟ قربوا قد تقدم كلام المؤلف رحمنا الله وإياه حول من يطعن على الآثار ويطعن في الآثار. قال رحمنا الله وإياه: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. وتقدم أن المقصود بالطعن على الآثار يعني الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين القرون المفضلة، وهذا يمثل الفهم الصحيح للدين. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيش منزلتها من القرآن؟ وحي مثل القرآن. نعم، هي وحي مثل القرآن، لكن إيش منزلتها من القرآن؟ هي مفسرة ومبينة وشارحة وموضحة للقرآن. فالذي يطعن في السنة ويقول نحن نكتفي بالقرآن، هذا يريد أن يفهم الدين على كيفه، يريد أن يفهم الدين بهواه هو، وإلا يعني كيف يعرف الصلاة وتفاصيل الصلاة وكم ركعة في الفجر وكم ركعة في الظهر وكم ركعة في العصر والمغرب والعشاء وما هي أوقاتها وكيف يعرفها بالقرآن؟ وكذلك الزكاة والصيام والحج وغيرها من عموم العبادات. السنة تفسر وتوضح وتشرح وتبين وتقيد و تخصص. وهذا معنى قول المؤلف رحمنا الله وإياه هنا: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، لأنها شارحة له وموضحة ومفسرة ومبينة للقرآن، وتخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل. فالذي يطعن في السنة ولا يعتد بالسنة ويقول يعني نحن عندنا القرآن ونكتفي بالقرآن، فهذا إنما يريد أن يفهم القرآن ويفهم الدين على هواه ويسير به على هواه. ولذلك تقدم قول علي رضي الله عنه، قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال جادلهم يعني الخوارج بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه. جادلهم بالسنة فإن القرآن حمال أوجه، يعني قد يفهم هذا على فهم وهذا على فهم وهذا على فهم، لكن السنة مبينة وموضحة تفسر المعنى الصحيح المراد. ولذلك إذا رأيت أحدا يستقل بفهم القرآن عن السنة فاعلم أنه على ضلال وعلى انحراف. وكذلك إذا رأيت الرجل يستقل بفهم السنة والقرآن عن فهم السلف الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والقرون المفضلة فاعلم أنه على ضلال أيضا، لأنه يريد أن يفهم هذه النصوص على هواه ويستدل بها لهواه هو. والله جل وعلا تعبدنا بفهم الصحابة رضي الله عنه، فقال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إيش؟ فقد اهتدوا. معناه أنهم إذا آمنوا على غير ما آمنا به، غير ما آمن به الصحابة رضي الله عنهم المخاطبون في هذه الآيات، فإنهم على غير الهداية، على الضلال، على الانحراف. وقال جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة رضي الله عنهم أعظم المؤمنين منزلة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ولو كان يكفي الأخذ بالقرآن والسنة دون فهم الصحابة لاكتفى بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ولكن قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. من يفعل ذلك نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك متى صار أهل الأهواء والبدع يجانبون السنة والآثار، آثار الصحابة، ويبتعدون عنها ولا يريدونها؟ لما وقعت الفتن ودخل في دين الإسلام من يريد إفساد دين الإسلام على المسلمين، جاء أولئك الذين لا يريدون السنة ولا يريدون الآثار، يريدون أن يستدلوا بالقرآن فقط على ما يريدون. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى من أئمة أهل الحديث، كان يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ما هو الإسناد؟ الحديث وقول الصحابة. الإسناد هو سلسلة الرجال الذين يوصلونك إلى الحديث أو إلى الأثر، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فلان عن فلان عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال كذا، حدثنا فلان عن فلان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كذا. هذا الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة إلى الأثر أو الحديث هذا الإسناد. فيقول ابن المبارك رحمه الله قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كل من شاء شيئا قاله قاله، لكن لو لا صار عندنا الإسناد من أين أتيت بهذا الفهم؟ من أين أتيت أن هذا من دين الله جل وعلا؟ ولذلك لا يريدون الآثار والأحاديث لأنها تكشف باطلهم، تكشف الباطل. الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين تكشف هذا الباطل وتبينه وتوضحه وتفضحه. وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين ممن تربى على أيدي الصحابة رضي الله عنهم، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما تأخذه من أي أحد. صاروا ينظرون حتى، لأن هؤلاء الذين اندسوا في دين الإسلام وأظهروا الإسلام سواء من اليهود أو النصارى أو غيرهم يريدون الإفساد في دين الإسلام بطرق، من الطرق الاستدلال بالقرآن فقط واستبعاد السنة والآثار. ولما رأوا أنه لا محيد عن ذلك صاروا يدخلون في الأحاديث والآثار الكذب، ويكذبون من أجل ترويج ما عندهم من باطل ومن هوى، فصاروا يروون أحاديث ويكونون من سلسلة الإسناد، يكون الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن هذا الضال المنحرف عن فلان الذي فوقه عن فلان إلى الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله جل وعلا جعل طائفة من هذه الأمة لن تزال إلى أن يأتي أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، قائمين بالعلم والإيمان والبيان والتحذير من الباطل وأهله من فجر الإسلام، من فجر الإسلام. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ومن هنا نشأ علم إيش؟ علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، من أجل أن لا يؤخذ عن أهل البدع والضلالات والأهواء والكذابين وحتى سيء الحفظ، حتى ولو كان من أهل السنة حفظه فيه مشكلة، ينسى كثيرا ويخلط كثيرا. أهل العلم يبينون هذا فلان، يبينون هؤلاء الرواة الذين هم سلسلة الإسناد، سلسلة الرجال الموصلة للأثر أو للحديث، كل واحد له ترجمة وتفاصيل في علمه، في ديانته، في حفظه، في عدالته، في البلدان التي دخلها والبلدان التي لم يدخلها، بل حتى في شيوخه الذين إذا كان هو من أهل السنة لكن حفظه فيه ضعف، أو أنه كان حفظه قوي ثم أصابه مرض أو أصابه مشكلة فخف ضبطه، وبعضهم يعني كما جاء في سيرة وترجمة سهيل بن أبي صالح يقولون كان حفظه قوي لكن مات أخ له فوجد عليه موجدة شديدة، يعني حزن عليه فأصابه شيء من الضعف في حفظه، فأهل العلم انتقوا من أحاديثه ما كان قبل أن يسوء حفظه، وميزوا أنه رواية عن فلان كانت قبل أن يضعف حفظه ويسوء، وروايته عن فلان وفلان وفلان بعدما ساء حفظه. فلا تظنون أن هذه الأحاديث وصلت إلينا بسهولة، هذه الأحاديث انتقاها أهل العلم انتقاء. ولذلك من أعظم الكتب كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربع، سنن الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، وكذلك مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث وهذه الكتب رويت بالأسانيد، أسانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يرويها كل واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، شيخهم وأكبرهم كلهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كل واحد منهم كتابه يرويه، كل حديث فيه يرويه بالإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا أبو هريرة أو ابن عمر أو عائشة أو أم سلمة أو غيرهم من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء سلسلة الإسناد الذين هم الرجال، هؤلاء كل واحد منهم له ترجمة يعني يذكر فيها من هم شيوخه الذين طلب عليهم العلم، من الذين أخذ عنهم الحديث وروى عنهم، من هم الذين لقيهم مباشرة وسمع منهم، ومن هم الذين روى عنهم بواسطة، ومن هم الذين روى عنهم وهو في شبابه وقوة حفظه وكان يكتب، بعضهم يكتب وبعضهم لا يكتب، بعضهم على الحفظ، من هم الذين روى عنهم بعدما كبر وبدأ يعني ينسى بعض الناس. فلا نظن أن الأمر سهل جدا، بل الأمر في غاية الصعوبة، لكن الله جل وعلا تكفل بحفظ دينه وسخر له هؤلاء الرجال الذين حفظوه. وسيأتينا بعون الله جل وعلا إذا درسنا علم المصطلح البيقونية أو نخبة الفكر أو غيرها، سيأتيك معرفة هذه الجهود العظيمة التي قام بها أئمة الإسلام، وانتقوا الأحاديث انتقاء، حتى الراوي الواحد ما أخذوا أحاديثه كلها، وإنما انتقوا من أحاديثه ما وثقوا أنه ضبطه. فأئمة الإسلام انتبهوا لهذا من فجر الإسلام. يعني ابن سيرين رحمه الله تعالى من التابعين، يعني روى عن الصحابة رضي الله عنه، فهو يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة وبدأ يدخل في دين الإسلام من يدس فيه من الزنادقة الذين دخلوا، الزنديق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يريد إفساد دين الإسلام، فهؤلاء لما دخلوا قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أخذت عن من؟ تحدثني عن من؟ من حدثك بهذا؟ من حدثك بهذا الحديث؟ حدثني فلان. تظن أن كلمتك حدثني فلان سهلة؟ لا، نحن نعرف هل أخذت عن فلان أو لقيته أو ما لقيته أصلا. يعني أهل العلم، الإمام البخاري، الإمام أحمد، ابن المديني، ابن معين، أبو زرعة الرازي، أبو حاتم الرازي، هؤلاء أئمة في علل الحديث وأئمة في الجرح والتعديل. إذا تكلموا في أحد وضعفوه انتهى، ضعف حديثه، وإذا قالوا فلان كذاب هذا مصيبة كبيرة، خلاص حديثه اشطب عليه جميعا، حديثه موضوع كذب كما سيأتينا بعون الله. لكن المقصود أن أهل الأهواء والبدع يعني حاولوا بشتى الطرق، حاولوا بشتى الطرق ترويج باطلهم بأي طريقة، إما بالاستقلال بفهم القرآن عن السنة وعن الآثار، آثار الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فهذا يصير إيش؟ المجال واسع له، يستدل ويقول هذه الآية تدل على كذا وتدل على كذا. يعني أقوال حتى بعضها مصادم للغة العرب، مصادمة، يعني يفسرون القرآن بأهوائهم، يريدونه على أهوائهم. فهذه طريقة، والطريقة الثانية أنهم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، لكن الله جل وعلا جعل أولئك الأئمة أهل الجرح والتعديل يبينون أحوال هؤلاء الرجال الذين نقلوا هذه الأحاديث. ولذا يروى أن إما هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور من خلفاء بني العباس، لما لا إله إلا الله وقعت، يعني كثر الزنادقة الذين يكذبون، أمر بزنديق من هؤلاء الزنادقة أن تضرب عنقه، فقال هذا الزنديق ليس لم يبق له حيلة إلا هذه الحيلة، فقال لهارون أو لأبي جعفر، قال له كيف تقتلني وقد وضعت على نبيكم، كذبت يعني على نبيكم 1000 حديث، يعني من يبين لكم هذا؟ قال له هارون أو أبو جعفر قال يعيش لها الجهاببة كعبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري يعيشون لها. هؤلاء الأئمة أهل الحديث الذين ميزوا رواة الحديث وعرفوا الثقة من الضعيف من الكذاب من المبتدع الضال. فهؤلاء ممن اندس في دين الإسلام، لأن بعض الناس يأتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل شبعان على أريكته أن يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعنا، غيره ما يعتد به، فقط بيننا وبينكم القرآن، يعني ما يعتد بالسنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول بعض الناس يأتي في هذه الأزمان المتأخرة شبعان كما قال عليه الصلاة والسلام على أريكته ويقول يعني نحن لا نأخذ إلا القرآن لأن القرآن موثوق وما فيه ما أدخل فيه شيء، أما السنة والأحاديث والآثار فقد أدخل فيها ما أدخل. نعم كلمة حق، لكن أريد بها إيش؟ أريد بها باطل كما قال علي رضي الله عنه للخوارج، هذه كلمة حق أنه أدخل فيها ما أدخل، لكن هل تركت؟ ما تركها الأئمة الجهابذة، وليس بحولهم ولا قوتهم ولا ذكائهم ولا، وإنما بحفظ اللطيف الرحيم لدينه، بحفظ اللطيف الرحيم سبحانه وتعالى لدينه الذي قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ القرآن من مستلزمات حفظ السنة والآثار، لأن هذا هو الفهم الصحيح للقرآن. وقال عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يأتي أمر الله. ودل هذا على إيش؟ على حفظ الفهم الصحيح للقرآن والسنة، إن الله يحفظه فلا يحرف. وهذه الطائفة لما سئل عنها الأئمة الإمام أحمد والإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيرهم قالوا هم أهل الحديث، هم من؟ أهل الحديث، لأنهم هؤلاء هم أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هم أفهم الناس وهم أولى الناس بقوله عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي على الحق. كيف تكون على الحق وأنت جاهل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة وفهمهم الذين زكاهم الله جل وعلا ورضي عنهم وأرضاه، رضي عنهم ورضوا عنه. فمستحيل أن، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة، مستحيل أن يكون هناك أحد أعلم بالقرآن من أهل الحديث أبدا. ولو كان إماما في اللغة، لأن مستحيل أن تفهم القرآن بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله عنه. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: والله لقد أخذت من في رسول الله من فمه 70 سورة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا، يعني تبلغه الإبل توصلني إليه، لذهبت إليه. لحرصهم على إيش؟ على فهم القرآن. لا تجد أعلم ولا أفهم للقرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتابعون الذين أخذوا عن الصحابة رضي الله عنهم. فكيف تريد أن تفهم القرآن مباشرة دون فهمهم؟ نعم، القرآن أكثره ظاهر بين، لأنه بلسان عربي مبين، فليس معنى قولنا لا تفهم القرآن مباشرة دون فهم الصحابة، ليس المقصود بهذا أن القرآن صعب ولا تستطيع فهمه مباشرة، وإنما المقصود أنك لا تأتي بفهم لم يفهمه أولئك أو يصادم فهمهم أو يخالف الاعتقاد الذي كانوا عليه واجتمعوا عليه. إذا أتيت بشيء يخالف هذا فأنت على ضلالة. ولذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول، يشاقه يكون يعني الرسول في شق وهو في شق آخر مضاد، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني يفهم من القرآن والسنة فهما يخالف ما هم عليه من اعتقاد ومنهاج، هذا ضلال وانحراف، ضلال وانحراف. فلا تأتي بفهم لم يفهمه أولئك الذين هم أعلم الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن صاحب الهوى وصاحب البدعة لا يريد هذه الآثار، لا يريد أن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى آثار الصحابة والتابعين، لأنها تقطع عليه طريق إيش؟ طريق بدعته وهواه، تقطع عليه الطريق. ولذلك لا يحبون الآثار، من أجل ذلك يطعنون فيها، يطعنون فيها بكل وسيلة ممكنة عندهم يطعنون في هذه الآثار ويزهدون في هذه الآثار ويقولون: يا أخي هذه فيها الضعيف وفيها كذا وفيها كذا. طيب نحن ما قلنا لك خذ الضعيف، نحن نحذرك من الضعيف ونقول لك انظر إلى الجهود العظيمة لأئمة الإسلام أهل الحديث الذين محصوا الأحاديث. هناك علم عظيم قائم اسمه علم الرجال، وعلم الجرح والتعديل، وعلم العلل، علل الأحاديث. أحيانا يأتيك حديث إسناده حدثنا فلان فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهره أنه صحيح، كلهم ثقات، كلهم عدول، كلهم، لكن أهل العلم يظهرون له علة بسبب معرفتهم بتراجم هؤلاء الرجال بسيرهم ومعرفتهم بطرق الأحاديث وحفظهم الواسع للأحاديث. الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا آية من آيات الله جل وعلا في الحفظ وفي معرفة الرجال ومعرفة سيرهم ومعرفة حفظهم ضبطهم وخفة ضبطهم ومذاهبهم. وقد يعني اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله ممحصا للحديث، كان آية في الحفظ، حتى يقول بعض أصحابه في بدايات طلبه للعلم رحمه الله تعالى بعدما حفظ القرآن وذهب رحمه الله تعالى هو وأمه وأخوه إلى الحج، وكان يعني في السادسة السابعة عشر من عمره، فلما قضى الحج أرادوا الرجوع، فقال لأمه ولأخيه سأبقى أطلب الحديث، فرجعوا هم وبقي يطلب الحديث ويتنقل بين البلدان بين مكة والمدينة والعراق. فكان بعض الذين يختلفون معه للمشايخ وللمحدثين ويحفظون من الأحاديث ويسمعون من هذه الأحاديث عن المشايخ، حدثنا فلان عن فلان ويحفظونها، كان الذين معه لا يحضرني أسماءهم الآن، اثنان من الأئمة المحدثين يقولون كنا نختلف ونكتب وهو لا يكتب. بقينا يقول قرابة 16 يوم وهو لا يكتب ونحن نكتب، فقلنا له يوما من الأيام أنت تذهب معنا وتجيء ولا تكتب. يقول وأكثرنا عليه، أكثرنا عليه نقول أنك يعني تضيع العلم ولا تكتب. قال كم عندكم من الحديث الآن؟ قال فحزرنا الأحاديث الذي عندنا خلال 16 يوم قرابة 1000 حديث. قالوا فسردها لنا وكنا نعدل كتاباتنا وكتبنا من حفظه رحمه الله تعالى. آية من آيات الله البخاري رحمه الله تعالى. المقصود أن هذا الحديث ما وصلنا بسهولة، ولا تظن أن الأئمة يعني رووا هذه الأحاديث كذا، كل ما اتفق معهم وكل ما سمعوه وضعوه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابه الصحيح صحيح البخاري، يقول وتركت من الصحيح، تركت أحاديث كثيرة صحيحة ما أدخلتها في في في وهي صحيحة، يقول تركت أحاديث كثيرة لكنه اشترط شرطا في كتابه فلم يدخل فيه إلا الأحاديث التي في شرطه، وغيرها من الأحاديث كثير صحيحة تركها، فانتقاها انتقاء رحمه الله. وكذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب البخاري وممن استفاد من البخاري رحمه الله أجمعين. وكان شغلهم الشاغل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى سبب موته أنه سهر ليلة يبحث عن حديث، يبحث عن حديث، فوضعت عنده سلة رطب فأكل منها وهو ينسى نفسه بين هذه الكتب، فأكل منها كثيرا ومات على أثر ذلك رحمه الله. شغلهم الشاغل هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يقولون هذه أحاديث أحاد متواتر، نأخذ المتواتر ولا نأخذ الأحاد إلى آخره من هذه الترهات التي هي من ترهات المعتزلة والعقلانيين الذين أصلا ما يفهمون أصلا علم الحديث، ولا جهود الأئمة كيف انتقوا هذه الأحاديث، لكنهم إنما قالوا مثل هذا الكلام من أجل الطعن في الأحاديث لكي تسلم لهم أهواءهم وبدع. وهذا أمر عام في جميع أهل الأهواء والبدع، لا يريدون الحديث والآثار، لكنهم أهل الأهواء والبدع طبقات ومذاهب، وبينهم في البعد والقرب بينهم اختلاف كبير، فبعضهم قد يستدل بالأحاديث لكنه لا يستدل بجميع الأحاديث ولا يحرص على جميع الأحاديث، وقد يظهر علم الحديث ومحبة علم الحديث، لكن هناك أحاديث لا يريدها. لماذا؟ لأنها تخالف هواه، تخالف بدعته، تخالف ضلالته، فيكتمها عن الناس ولا يريد إخراجها. كما أن بعض المبتدعة الأولين حتى بعض الآيات في القرآن يقول وددت أني أحك هذه الآية من المصحف، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنها تخالف هواه. وكل من أبغض شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو إنما يبغضه من أجل هواه، من أجل مخالفة هواه. وهذا موجود في القرآن، قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقال جل وعلا أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، بما لا إيش تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ومن أجل هذا سمي أهل البدع إيش بأهل الأهواء، بأهل الأهواء، لأنهم يتبعون أهواءهم ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتدين لله وتتعبد لله وتريد القرب من الله ورضاه ومحبته من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنك إنما تريد هواك. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا آثار الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ومصداق هذا في القرآن وين؟ وأطيعوا الله جميل، يعني لم يكتفي بقوله أطيعوا الله، إنما قال وأطيعوا الرسول، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا مصداقا لقوله ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. لم يكتفي بقوله إيش تتلى عليكم آيات الله، بل قال إيش وفيكم رسوله. طيب الرسول راح، مات عليه الصلاة والسلام، ما هو فينا الآن، إذن نكفر، قد نكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو موجود، لكن إيش سنته موجودة، سنته موجودة. يعني لئن ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقد ترك سنته التي قال فيها ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. فقول الله جل وعلا وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، هذه دلالة على التمسك بالقرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، كيف نرد إلى الله؟ نرد إلى كلام الله، إلى كتاب الله، إلى القرآن. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء لا يريدون السنة، لا يريدونها لأنها تكشف باطلها وتوضح الخلل الذي عندهم. ولذا قال رحمه الله تعالى ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنه. لماذا؟ قال لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، إنما عرفنا هذا كله بالآثار. فقال الشيخ صالح الفوزان هنا قال لا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الله جل وعلا، فالذي يتهم الرسول أو يطعن فيه وأنه عنده هوى وأنه يحيف وأنه يظلم ونحو ذلك فهذا كافر بالله عز وجل. كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم قبل ذلك قول، قال الشيخ صالح الفوزان في قول المؤلف فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول، قال قائل هذا إما أن يكون من الخوارج وإما أن يكون من الجهمية والمعتزلة وإما أن يكون من الصوفية الذين يزعمون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأحاديث لأنهم وصلوا إلى الله ويأخذون من الله مباشرة ويقولون أنتم تأخذون دينكم من ميت عن ميت ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. هذا ليس خاص بهذه الطوائف التي ذكرها الشيخ، وإنما بعموم طوائف أهل الضلالات والانحرافات والبدع كلهم لا يريدون الآثار والأحاديث. قال كذلك الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو كافر. قال لأن الله رضي عنهم ومدحهم، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ومدحهم وأثنى عليهم، وهم خير القرون. قال خير الناس خيركم قرني، الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة شجرة البيعة في الحديبية، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كانوا عددهم الذين بايعوا تحت الشجرة الذين قال الله جل وعلا فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين، كم عددهم؟ كان عددهم 1400، يعني 1400 صحابي. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار رجل بايع تحت الشجرة رضي الله عنهم وأرضاه. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا 1400، يعني 1400 صحابي. الله زكاهم. قال: وقال في آخر السورة: محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني صفتهم المذكورة بالتوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي صفتهم في الإنجيل الذي أنزل على عيسى، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فدل على أن الذي يغتاظ من الصحابة أو يبغضهم أنه كافر ليغيظ بهم الكفار. وقوله: لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، أي بالآثار التي رووها، وهي الأحاديث التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن فيهم يطعن في الشريعة، لأنها من رواية رواة كذبة وغير موثوقين، يعني على زعم هذا. قال: وهذا قصد اليهود والمجوس يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة، وقصدهم أن يبطلوا الشريعة، لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة فطعنهم في غير الصحابة من باب أولى. ولذلك قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة أهل الحديث، من أئمة الجرح والتعديل وعلل الحديث، ينتقل الحديث انتقاء عظيما ويبين عللها حتى ولو كان ظاهر الإسناد الصحة ورجاله ثقات، لكن من زيادة تحريهم للأحاديث لا يأخذون حديثا فيه ولو مطعن. فقال: إذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام أنه ليس بمسلم. قال: إنما يريدون الطعن في حملة الدين. الذين حملوا لنا السنة من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، الذين جاءونا بهذا الدين، سواء القرآن أو السنة الذي جاء بها الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين حملوها إلينا. فإذا طعنت فيهم واتهمتهم انتهى خلاص الدين كله. ولذلك هؤلاء من الذين اندسوا في دين الإسلام من أجل إفساد دين الإسلام على المسلمين. قال رحمنا الله وإياه: وقوله: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال: القرآن أحوج إلى السنة كما ذكرنا، لأن السنة مبينة ومفسرة للقرآن، فهناك أشياء مجملة في القرآن بينتها السنة. الله أمر بالصلاة لكنه لم يبين عدد ركعاتها ولم يبين صفة الصلاة، وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والحج جاء مجملا في القرآن، ووكل بيانه إلى